قالت إنها ما تعرفش حاجة عنه. طيب الست العجوزة دي تقرب له؟ كان مقيم معاها مدة كبيرة وبعد كده سابها. أيوة بس الوقت بيمر ومش بعيد يرتكب جريمة تانية. الناس لسه عايشة في رعب وخوف من السفاح. وبالرغم من المكافأة الكبيرة اللي أعلننا عنها بالإضافة لمكافأة الجريدة، محدش اتقدم وقال أي معلومات توصلنا ليه. تفتكر إيه اللي ممكن نعمله؟ أنت جوزيف؟ أيوة أنا. أنتم بتدوروا عليا ليه؟ أنت كنت فين؟ هكون فين يعني؟ جاوب على السؤال يا جوزيف. سؤال إيه؟ كنت فين؟ في فيينا؟ في أي مكان من فيينا. أنت عايز توصل ليه؟ أنا معرفش حاجة خالص عن الجرائم اللي الصحف بتتكلم عنها. أنت بتشتغل إيه؟ يهمك تعرف؟ طبعا. حاليا ما بشتغلش. أمال عايش إزاي؟ بدور على شغل مناسب. جوزيف، السلاح اللي استخدمته في الجرائم وديته فين؟ سلاح إيه؟ أنت قتلت ضحاياك بإيه؟ قصدك السكينة؟ فين السكينة؟ معرفش. ما تعرفش إزاي؟ لأن عمري ما استعملت السكينة اللي حضرتك بتقول عليها. بس أنا سألتك دلوقتي قتلت ضحاياك بإيه؟ قلت بالسكينة. لأن الجرايد قالت إنهم اتقتلوا بسكينة. طيب كنت بتقتلهم ليه يا أنا جوزيف؟ ما قتلتش حد. أمال كنت في أوبرا فيينا بتعمل إيه؟ أنا ما روحتش أوبرا فيينا. جوزيف، الأفضل إنك تتكلم. أنا أفضل الصمت. بس أنت متهم بقتل. لو سمحت، أنا قلت كل اللي عندي ومش هتكلم تاني. أنت ساكن فين يا جوزيف؟ وعايز تعرف مكان ساكني ليه؟ جاوب أرجوك. ساكن مع واحد صاحبي. اسمه إيه؟ مش مهم تعرف اسمه. ليه؟ لأنه ملوش ذنب في كل اللي حصل. وإيه هو اللي حصل؟ مش عارف. وأرجوك كفاية، أنا أعصابي تعبانة ومش هتكلم. أيوة مش هتكلم، مش هتكلم مهما كانت الظروف. يعني رفض يتكلم او يعترف بجرائمه. نموذج غريب، ده حتى رفض يقول اسم صاحبه اللي مقيم معاه. ده نوع من التحدي. عشرات الاسئله وما وصلتش معاه لحاجه تفيد التحقيق. ده معناه ان المتهم عنده اراده قويه. دي مش اراده قويه وبس، ده ساعات كان يقابل اسئلتي بالسخريه. طيب معنى كده ايه؟ طبعا دي طريقه عشان يبعد الاتهام عنه. طب ورايك ايه يا سياده المفتش؟ أنا هنشر صورته في الجرايد وهعمل عرض قانوني ووريه للست اللي نجت من محاولة القتل وأشوف رأيها إيه. هو مؤكد، هو نفس الطول، لكن ملامحه ما كانتش ظاهرة قدامي. هو فعلا نفس الشخص اللي شفته في الأوبرا. قلت ايه يا جوزيف؟ شوف بقى، انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. انا مش هتكلم معاك. ليه؟ لاني بكرهك وشايف ان اسئلتك سخيفه وتافهه، وعشان كده انا مش هتكلم الا مع المفتش فرانز. ليه المفتش فرانز؟ لاني بثق فيه وهو الوحيد اللي ممكن يفهمني. ايوه يا جوزيف. يا سيد فرانز، أنا تعبت وزهقت من كتر الكلام، نفسي استريح. تعبت. تعبت من إيه؟ أنتوا عايزين مني إيه؟ أنا مش عايز حد يكلمني عن القتل والجرائم. بلاش نتكلم عن الجرائم والقتل، ممكن نتكلم كأصدقاء؟ يا ريت. أكلمك شوية عن نفسي. اتكلم وأنا هسمعك. أنا ليها بنت عندها حوالي 10 سنين، نفسها تدرس فن، إيه رأيك؟ وليه عايزة تدرس الفن؟ عندها ميول فنية. خلاص خليها تدرس فن ما دام عندها ميول فنية. بس مراتي معارضة. ليه معارضة؟ ليه؟ مش عارف. لا خليها تدرس فن. لو لك بنت زيها تخليها تدرس فن؟ بس أنا مش متجوز. كان نفسك يكون عندك أولاد يا جوزيف. ده لو لقيت القلب الحنين اللي يحبني ويخاف عليا ويقبل إنه يشاركني حياتي. معنى كده انك ما صادفتش القلب الحنين ده؟ لا لسه. ليه؟ الظروف اللي عشت فيها كانت قاسية. كان ليك تجربة؟ وفشلت، ومش عايز اكرر التجربة. مش عايز اتجوز ولا عايز يكون ليا صديقات. بتكره الستات يا جوزيف؟ كفاية كلام عنهم. كفاية نكمل بعدين.